بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا يليق بجلال شأنه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين سيدنا محمد ابن عبد الله النبي الأمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 من شرح متن الآج الرومية بعنوان المفعول معه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفه: المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وزاد الشراح: ويقع بعد واو المعية. هذا هو تعريف المصنف رحمه الله: الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وقال الشيخ ياسين: كما في الحقائق المكللة، إن أولى ما حد به الاسم الفضلة الواقع بعد واو دالة على المصاحبة المقصودة. قال في الملحى: وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام، تقول جاء البرد والجباب واستوت المياه والأخشاب، وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا. تقول جاء البرد والجباب، الجباب أي جباب النخل، ومعنى جباب النخل تلقيحه، وهو بكسر الجيم وبفتحها كالحصاد. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى للمفعول معه بقوله: جاء الأمير والجيش، فجاء فعل ماض، الأمير فاعل، والجيش الواو واو المعية، الجيش مفعول معه منصوب، وهو مذكور لبيان من صاحب الأمير في المجيء. والجيش بالنصب، لكنه يجوز رفعه على أن الواو للعطف، يجوز نصب الجيش في هذا المثال ويجوز رفعه. قال الشيخ صالح في الحقائق المكللة: إذا رفعت الجيش في مثال المصنف كان المقصود الإخبار بمجيء الأمير مع الجيش أو بعده أو قبله، لأن الواو لا تدل على الترتيب. وإذا نصبته أفاد مصاحبته مع الجيش لا غير. هذا هو الفرق بينهما. ومثال ذلك كما قال المصنف: واستوى الماء والخشبة. فالخشبة اسم منصوب مذكور لبيان من صاحب الماء في الاستواء. استوى الماء والخشبة، استوى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الأليف تعذرا، الماء فاعل، والخشبة الواو واو المعية، والخشبة مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. هذا هو المفعول معه إذن، وهو أضعف المفاعيل، فأقوى المفاعيل المفعول به، ثم المصدر، ثم في الأخير جاء المفعول معه، وهي خمسة مفاعيل كما هي معلومة. ثم قال المؤلف: وأما خبر كان وأخواتها نحو كان زيد قائما، واسم إن وأخواتها نحو إن زيدا قائم، وكذلك التوابع نحو رأيت زيدا العاقل في مثال النعت، ورأيت زيدا وعمرا في مثال العطف، ورأيت زيدا نفسه في مثال التوكيد، ورأيت زيدا أخاك في مثال البلاء البدل، فقد تقدمت هنالك. خبر كان وأخواتها، اسم إن وأخواتها، التوابع تقدمت في المرفوعات، فلا نحتاج إلى ذكرها مرة أخرى هنا. وإذا تتبعنا كلام المصنف وجدناه رحمه الله في البداية قال: المنصوبات 15، لكنه عند العد ذكر 14. قال الشيخ صالح في الحقائق المكللة: وبقي من المنصوبات خبر ما الحجازية وأخواتها، وهي إن ولا ولات كما في الألفية وغيرها، وسميت حجازية لأن الحجازيين هم الذين يعملونها وحدهم. قال بعضهم: أهل الحجاز يعملون حرف ما إعمال ليس عاملاً لن يلزم، وما لها عند تميم من عمل، بل إنها حرف لديهم مهمل، وما لها عند تميم عمل، بل إنها حرف لديهم مهمل. فإلى هنا انتهى هذا الدرس الذي يحمل عنوان المفعول معه، وبإذن الله تعالى لاحقا سنلتقي مع الدرس الأخير من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوانه مخفوضات الأسماء. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.